الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، يذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في آيات الصفات فيما جاء من صفات الباري جل وعلا. وتقدم أن قلنا إن الناس في آيات الصفات ثلاث طوائف، إن الناس ثلاث طوائف: طائفة غلت في الإثبات، وطائفة عطلت ونفت، وطائفة ثالثة أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالطائفة الأولى غلت في الإثبات وتجاوزت الحد وشبهت صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. وطائفة ثانية فرت من هذا التشبيه وكرهوه وأبغضوه وردوا على أهله، لكنهم تجاوزوا فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. قالوا لو أثبتنا له اليد أو اليدين شبهناه بخلقه، إذا ثبتنا له الوجه شبهناه بخلقه، فنفوا الوجه واليدين والسمع والبصر وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا، وهم متفاوتون. طوائف الضلال متفاوتون في هذا، فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. والطائفة الأولى شبهت الله بخلقه، وكلاهما ضال. وكما قال بعض السلف: المشبهة يعبدون وثنا، والمعطلة يعبدون عدما لا شيء، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا جل وعلا. فلا يليق أن نشبه الله بخلقه وهو جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ولا يليق أن ننفي الصفة عن ربنا جل وعلا بزعم التنزيه، وفي الحقيقة تعطيل ونفي لصفات الكمال عن الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا لا كإثبات المشبهة، ونزه الله جل وعلا تنزيها لا كتشبيه تنزيه المعطلة. ودائما الوسط هو الخير، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، طوائف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي في الوسط بين الطوائف في جميع الأبواب، فهي في الصفات بين المشبهة والمعطلة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج والناصبة، وفي أفعال العباد، وهكذا في جميع أبواب التوحيد تجد أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين. فالشيطان اللعين يتسلط على ابن آدم ويحاول أن يصرفه عن الصواب، فهو يشم قلبه ويقرب منه وينظر، إن كان ميله إلى هذا جره إليه، وإن كان ميله إلى ذاك جره إليه، ولا يتركه مستقيما، ما يتركه مستقيما. إن كان ضعيف في الصلاة جره إلى التأخير، والإهمال والنوم عن الصلاة ونحو ذلك. وإن كان حريص على الصلاة جره إلى مسابقة الإمام ومقت إخوانه المسلمين الآخرين، يرى أن من لم يفعل مثل فعله فإنه منحرف أو ضال أو مبتدع أو نحو ذلك. فالشيطان يحاول أن يجرف ابن آدم إلى أي باب شاء، يرى اليسهل له، لأنه ما يمكن يأتي للمحافظ على الصلوات الخمس والذي يأتي إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان بقليل يقول له اترك الصلاة، ما يطيعه، لكن يحاول معه أن يسبع سابق الإمام من باب الحرص، يزف في نفسه باب الحرص على الصلاة فيجعله يسابق الإمام كما هو حال كثير من إخواننا هداهم الله. انظر إذا قال الإمام الله أكبر للسجود تجد أن الكثير من المصلين قبل أن يصل الإمام إلى الأرض وقد سجدوا، ولما؟ هذا من الشيطان يدفعهم حتى يبطل عليهم عبادتهم. وإلا وش معنى هذا أنك تتسلم قبل الإمام لتسرع في صلاتك حتى تخرج؟ لا، وتجد بعض هؤلاء ما يخرج إلا بعد الصلاة بساعة ويأتي قبل الصلاة بساعة، فإذا كبر الإمام سابق. لما يا أخي؟ انتظر، كنت تبع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصحابي رضي الله عنه يقول إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لم يحني أحد منا ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. انتظر واقف، فإذا استقر وصل في الأرض فالحقه، وإذا رفع رأسه من السجود لا تتبعه على طول، تساويه، هو سبقك في السجود فيسبقك في الرفع، انتظر حتى يستقر يصل إلى الركن الثاني فاتبعه، وإذا هوى ساجدا فلا تهوي معه وإنما اتبعه. هذه المتابعة والاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا سقط مثال لتلاعب الشيطان بالأخيار والفساق والمحافظين على الصلاة والمهملين لها واعتقاداتهم في أسماء الله وصفاته، لأن المشبهة يكفرون المعطلة والمعطلة يكفرون المشبهة، وكل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، والكل ضلال. أهل السنة والجماعة ما يكفرون إلا بكفر صريح، وإنما يقولون هذا ضال هذا مخطئ، يخطئون ولا يكفرون. وأما الطوائف، طوائف الضلال والمنحرفة والمبتدعة، تكفر كل طائفة منها الأخرى. تجد الرافضة يكفرون الخوارج، والخوارج يكفرون الرافضة، والرافضة تكفر الناصبة، والناصبة تكفر الرافضة، وهكذا. وهذا لا يليق بالمسلم أن يكفر إلا من ثبت كفره بالكتاب والسنة. من قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهما، إن كانت المقولة له كافر فبها كنصر كنعم فلا بأس، وإلا ترجع إلى القائل اللي قال يا كافر، ترجع إليه يصير هو الكافر لأنه كفر مسلما بغير حق. فالشيطان اللعين يتسلط على ابن آدم من حيث يهوى ابن آدم ويحب، ما يأتي يصادمه، هو ذكي وعفريت وشيطان، ما يصادم ابن آدم يتحارب وعيه، لا، يحاول يدفعه مما يجد فيه الرغبة فيه، يجده مثلا له رغبة في جمع المال، ما يقول له ازهد، لو قال له ازهد في المال ما طاعه، لكن يدفعه ليكتسب المال من الحرام، من الربا، من الغش، من الخديعة، من كذا وهكذا. يعني ينظر ميل ابن آدم فيدفعه من حيث يميل. فاحذر أخي أن يدفعك الشيطان لخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكثير ممن ينقاد للشيطان هذا الانقياد تجده يستحسن طريقته ويرى أنه ملتزم بالحق، وأنه بينما هو العوبة بيد الشيطان يلعب به من حيث لا يشعر، لكن الشيطان ما صادمه وإنما دفعه، فالدفع سهل. لو جاء إلى الذي مثلا يتقدم إلى المسجد قبل الأذان يقول لا أترك الصلاة، هل معقول يطيعه؟ ما يطيعه، لكن يحاول يدفعه حتى يخرجه من صلاته وأن صلى مع الإمام بلا شيء، كما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم للذي سابق الإمام: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما حصل شيء، مفلس. لا صليت في دارك صلاة واحدة آثم بها لكن تحصل صلاة، ولا اقتديت بإمامك فتحصل على 27 درجة، أفلست. وإنما يكون الإنسان هواه وميوله ورغبته تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يكون مقتدي بهم. فعندنا صفة الرضا لربنا تبارك وتعالى، الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. من القائل؟ هو الله جل وعلا، يخبرنا جل وعلا عن نفسه بأنه رضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين استشهدوا في سبيل الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، والصحابة على سبيل العموم نحن نقول رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، نخبر وندعو لهم بالرضا أن الله يرضى عنهم. فيأتي الشقي العنيد يقول لا لا لا، ما يجوز أن نصف ربنا بالرضا، ما يجوز، هذه صفة مخلوق الرضا، كل المخلوق صفته والخالق جل وعلا صفته. فالناس في هذا الباب الرضا مثلا ثلاث طوائف فيه: طائفة تقول يرضى ربنا كما يرضى العبد عن الشيء، وهذا ضلال لأنك شبهت الله بخلقه. طائفة الثانية يقول لا، ما يجوز أن نصف ربنا بالرضا، لأن العبد والمخلوق موصوف بالرضا، فإذا وصفناه بالرضا شبهناه بالخلق، أقول له هذا ضلال. أهل السنة والجماعة يقولون نثبت لربنا صفة الرضا كما أثبتها لنفسه جل وعلا وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه رضا الله برضا المخلوق، ولا ننفي صفة الرضا نعطل ربنا من صفاته، وإنما يكون وسطا معتدلا صوابا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول الرضا معلوم والكيف مجهول، والإيمان برضا الله جل وعلا عمن شاء من عباده واجب، والسؤال عن كيفية الرضا بدعة ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، الرضا معلوم، رضي الله عنهم. هل يجتمع علينا رضا الله جل وعلا عن الصحابة رضي الله عنهم وقوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب؟ هذا هذا وهذا هذا. إذن ربنا جل وعلا موصوف بصفة الرضا. من آثار الرضا، آثارها هو الرضا صفته يعني الثواب، من آثار الرضا أن الله يثيب. أنت تحرص على أن يرضى الله عنك من أجل ماذا؟ تكتسب إثار الرضا، وهو أن الله يثيبك ويدخلك الجنة، وتفر من أسباب السخط تخشى من عقاب الله. فرضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم هذه صفة الله جل وعلا، ورضوا عنه صفة المخلوق، وصفة الله جل وعلا ما تشبه بصفة المخلوق، وصفة المخلوق ما تصل إلى حد صفة الله جل وعلا، كما إن عزة الله جل وعلا ليست كعزة المخلوق، وعزة المخلوق ليست كعزة الله. فالمخلوق يوصف بالعزة لكن عزة محدودة. وقالت امرأة العزيز، امرأة العزيز، عزيز مصر، عزيز صح حقا. وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ عليم، لكن حفظ يوسف كحفظ الله تعالى الله لا، علم الله جل وعلا كعلم يوسف أو علم يوسف كعلم الله لا، لكل صفته. والله جل وعلا يخبرنا عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني على بيت المال، يجمع الوارد والمنصرف، يحفظ المال، يحفظ ما استودع، لكن مال ما جاء إليه ما يستطيع حفظه. والله جل وعلا يحفظ القريب والبعيد. وعزيز مصر عزته في مصر، لكن في غير مصر ما له أثر ولا له عزة. وعلم يوسف وعلم العالم وعلم طالب العلم يليق به على قدره، والناس يتفاوتون في هذا، لكن علم الله جل وعلا شامل لكل صغيرة وكبيرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعنده جل وعلا علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه ما استأثر الله بها وعلمها. إذن الصفة الخامسة التي أوردها الإمام الموفق رحمه الله هي صفة الرضا. صفة الرضا، فالناس فيها ثلاث طوائف: طائفة تثبت وتشبه صفة رضا الله بصفة المخلوق تعالى الله، وطائفة تنفي تقول لا، إذا أثبتنا الرضا شبهنا ربنا بالمخلوقين. والطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، أتباع الصحابة رضي الله عنهم وتلامذة الصحابة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يثبتون صفة الرضا لله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. اقرأ الشرح. الصفة الخامسة الرضا. الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال يخبر جل وعلا عن نفسه أنه رضي عن هؤلاء، وأن الله جل وأنهم هم رضوا بما تفضل عليهم بالثواب والعطاء والنعم المتكررة عليهم جل وعلا منه من جوده وإحسانه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت الرضا له، فنحن نؤمن بذلك ونصدق ونؤمن ونثبت الرضا لربنا جل وعلا، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا إثبات صفة الرضا في السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يحمد الله جل وعلا على الأكلة، يعني إذا أكل وقال الحمد لله فالله جل وعلا يرضى عن عبده ويضاعف له الثواب ويعطيه العطاء الجزيل، لأنه اعترف بالنعمة لمسديها وموليها وهو الله تبارك وتعالى. وإذا شرب الماء قال الحمد لله شكرا لله جل وعلا، وكما قال إبراهيم عليه السلام فيما روي أنه لما قدم العجل الحنيذ للضيوف وهم من الملائكة ما يأكلون ولا يشربون، لكن جاءوها على صفة رجال، فسارع في إكرامهم عليه الصلاة والسلام وقدم لهم الطعام. وهذه السنة والأفضل إذا قدم الضيف أن يبادر المرء بضيافته بالشيء الموجود، ربما يكون جائع ما يتحمل الصبر فيصبره وقتا طويل حتى يهيئ له كرامة كبيرة، لا ما يلزم هذا، إنما قدم الموجود. فسارع عليه السلام وقدم لهم العجل الحنيذ، توقفوا قال كلوا، قالوا لا ما نأكل شيء إلا بثمن، ما نأكل شيء إلا بثمن، علمنا كم ثمن ونأكل، ما نأكل شيء تبرع لا منك ولا من غيرك، على أنهم ضيوف على أنهم رجال هم ملائكة عليهم السلام. قال وهذا له ثمن؟ ما في شيء ما له ثمن. قالوا طيب ما ثمنه؟ نخشى أنك باتر لقضينا قلت سلموا كذا على 500 دينار أو كذا ما نقدر، علمنا كم ثمنه قبل نبدأ لأنكم بالخيار، إن أعجبنا الطعام مع الثمن أكلنا وإلا تركنا طعامك لك أصار بثمن. قال وهذا له ثمن؟ ما ثمنه؟ سموا الله في أوله واحمدوه في آخره، هذا ثمنه. والتفت أحدهم إلى الآخر وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم جل وعلا حينما اختار إبراهيم لأن يكون والد الحنفاء جميع الأنبياء الذين بعثوا كلهم من ذريته عليه السلام بعد لوط، لأن لوط ابن أخيه والبقية كلهم من ذرية إبراهيم، وهذا له ثمن. سموا الله في أوله واحمدوه في آخره. فإذا سمى العبد الله جل وعلا في أول طعامه وحمد الله جل وعلا في آخر طعامه رضي الله جل وعلا عنه، أثابه ورضي عنه، وآثار الرضا الثواب العظيم من الله جل وعلا. نعم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله. أجمع السلف، انتبه، أجمع السلف على إثبات هذا الصفة، يعني ما كان إثباتها بدليل الإجماع، وإنما إثباتها بدليل الكتاب والسنة. والسلف أخذوا بالكتاب والسنة فأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. وصفات ربنا جل وعلا منها ما هي لازمة لذاته جل وعلا، ومنها ما هي صفات فعلية يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء. فمثلا صفة أزلية، صفة ذاتية مثل العلم، الله جل وعلا عالم في كل وقت وحين أزلا وأخيرا استمرار. الله جل وعلا موصوف بالسمع، موصوف بالبصر أزلا، صفة ذاتية. الذين أنكروها، أنكروا الصفة، ما هو دليلهم من الكتاب؟ ما عندهم كتاب يقول إن الله ما يصح أن يوصف بالرضا. ما دليلهم من السنة؟ ما عندهم دليل من السنة، وإنما لهم أدلة عقلية، أدلة عقلية يعني في العقل. قالوا ما يمكن، لا أثبتنا الرضا معناه أثبتنا أن الله شبه خلقه فنفر من هذا. نقول لا، أنتم حينما أثبتتم بعض الصفات قلتم لا تشبه صفات المخلوقين، وكذلك جميع صفات ربنا لا تشبه صفات المخلوقين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاب عن كلام المعطلة في نفي الصفة في أول كتابه المسمى بالتدمرية، كتابه المسمى بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما قال لهم أنتم تعترفون بالإرادة، يعني الغالب أن جميع الطوائف المنكرة لكثير من الصفات يثبتون صفة الإرادة، صفة الإرادة أن الله يريد، معناه ضعيف، تعالى الله. أنتم تعترفون بالإرادة، والإرادة بالنسبة للمخلوقين هي ميل النفس إلى المراد، وتنكرون الغضب وتقول الغضب غليان ودمع القلب لطلب الانتقام، فلما فرقتم بينهما؟ قالوا لا نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد، فإن هذه إرادة المخلوقين. فقال كيف تفسرون الغضب بأنه غليان ودمع القلب لطلب الانتقام؟ فإن هذا غضب المخلوق، مثل ما تنفي صفة المخلوق عن الإرادة يجب أن تنفي صفة المخلوق عن المحبة والرضا وغير ذلك من الصفات. وقد فرقتم بين متماثلين، أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب، والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. فليحذر المسلم أن يضل في صفات الباري جل وعلا، وإنما عليه أن يؤمن بها كما جاءت معتقدا صحة معناها وأنها حق، وأن الله جل وعلا موصوف بها ولا يتعرض لأكثر من خلقها بتكييف وتمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. اقرأ. وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى، وقد فسره أهل التعب بالثواب. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، فسرها أهل التعطيل الرضا بالثواب، قالوا يثيب. نقول الثواب من آثار الرضا، صفة الرضا ثابتة لله والله جل وعلا، إذا رضي أثاب وإذا سخط عذب جل وعلا. فما يقال إن الرضا هو الثواب هذا تأويل، وإنما الرضا صفة ثابتة لله جل وعلا. من آثارها الإثابة جل وعلا يثيب، كما أنه من آثار السخط العقاب والعذاب. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.